قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح، والحديث عند البخاري ومسلم. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فهذه فتنة القبور، وصوروا فيه تلك الصور، هذه فتنة التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله. مناسبة هذا الباب، وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. وأما أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، ماتت سنة 62 رضي الله تعالى عنه. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض موته، كنيسة بفتح الكاف وكسر النون، وهي معبد النصارى بأرض الحبشة وما فيها من الصور. قال رسول الله: أولئك بفتح الكاف وكسرها، أولئك وأولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي والله أعلم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التي ذكرت أم سلمة رضي الله عنه. قال: فهؤلاء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا ليس من كلام الإمام المصنف رحمه الله، بل هو من كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تعالى كالتوضيح لمعنى الحديث. ومعنى الحديث أن أم سلمة رضي الله عنه وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد للنصارى بالحبشة من صور الآدميين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين، مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها، ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس، لأنهم جمعوا بين محظورين في هذا الصنيع، هما فتنة القبور باتخاذها مساجد، وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. وأما مناسبة الحديث للباب فهي أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر حديث عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وقال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاث. فهذه الأحاديث الثلاث فيها تحريم مجاوزة الحد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في مدحه، كما تجاوزت النصارى الحد في مدح عيسى عليه السلام، فقالت طائفة هو الله، وقالت أخرى هو ابن الله، وهذا شرك عظيم كفرهم الله به. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصفوه بما وصفه به ربه: عبد الله ورسوله. وهذا أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فالعبد لا يستحق أن يعبد، والرسول يجب أن يصدق ويطاع. وقد ذهب أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلى الغلو في الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، فدعوه واستغاثوا به وطلبوا الشفاعة منه ونذروا له، فوقعوا في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وهذا إفراط يجب الحذر منه. وذهب أقوام آخرون إلى ترك طاعته والإعراض عن هديه واتباع سنته، وهذا تفريط يجب الحذر منه. والواجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية تصدقها الجوارح بفعل الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالسنة واجتناب البدعة. وأما الغلو فهو سبب هلاك الأمم، فيجب على المسلم أن يجتنب الغلو، فقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم والغلو، وأخبر أنه سبب في هلاك الأمم في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأفعال والأقوال. فمن الغلو في الاعتقادات تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم، ومن الغلو في الأفعال الرمي بحجارة كبيرة في الحج، ومن الغلو في الأقوال الإتيان بأذكار زائدة عن المشروع، والتنطع من الغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق والتكلف في الدين ومجاوزة الحد في الأقوال والأفعال، لأن ذلك مدعاة لهلاك أصحابه، فالتعمق والتكلف في محبة الصالحين هلاك، لأن ذلك يؤدي إلى عبادته. وكذا التعمق في الكلام وإظهار الباطل في صورة الحق هذا هلاك، كمن يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، متجاهلا أن محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الاحتفال بذلك، بل هذا من صنيع أهل البدع. خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم وترك الغلو فيهم، وكذا الحذر من التنطع في جميع أمور الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي عبد الرجل الصالح. فعبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد حذر الشرع من ذلك. أما إذا عبد الرجل الصالح فإن ذلك أشد وأعظم عند الله، لأن ذلك شرك أكبر، وكلتا الحالتين يجب الحذر منهما واجتنابهما. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته بأرض الحبشة. الحديث فيه التغليظ على من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فإن أم سلمة رضي الله عنها قد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما رأت في أرض الحبشة من الكنيسة التي فيها التصاوير، ذكرت ذلك على وجه الذم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورته ليقتدوا به في أفعاله الصالحة، وعبدوا الله عند هذا القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شر الخلق عند الله لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم، حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم هذا تحذيرا لنا من أن نفعل مثل فعلهم فنقع فيما وقعوا فيه من عبادة الصالحين. فأفاد الحديث أن من عبد الله عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق عند الله، فما الظن بمن عبده؟ وفي الحديث الحذر من فتنة القبور ومن فتنة التماثيل. فإن الذين بنوا تلك الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق، هما فتنة القبور بالبناء عليها والعكوف عندها وإسراجها والكتابة عليها، وفتنة التماثيل يعني الصور المجسمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وتصوير ذوات الأرواح، فإن الجهال الذين افتتنوا بتعظيم قبور الصالحين فبنوا عليها المساجد وصوروا فيها صور صالحيهم آل بهم الأمر إلى عبادته. والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام بل هي أشد، فإن الشرك بقبر رجل صالح يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخشعون عند قبور الصالحين خشوعا لا يكون منهم في بيوت الله، ويحلفون بأسمائهم ويدعونهم عند الشدائد ويذبحون وينذرون لهم وينفقون الأموال الطائلة في ذلك. ولأجل هذه المفسدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن الصلاة عند القبور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا أمرا من أمور الشر إلا ونهانا عنه، خاصة ما يتعلق بالمعتقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ذكر ذلك في أول الحديث فقال ولهما، فهذا يغني عن قوله في آخره أخرجاه رحمه الله، لعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى. عنها أي عن عائشة رضي الله عنها، لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت، طفق أي جعل يطرح خميصة وهي كساء له أعلام أي خطوط، يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها أي غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أي لعنهم تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا، ولولا ذلك أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته خشي أن يتخذ مسجدا. خشي هذه رواية بفتح الخاء بالبناء للفاعل، فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أمرهم بعدم إبراز قبر، ويروى أيضا أي هذا الفعل بضم الخاء بالبناء للمفعول خشية، فيكون المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك، جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع جعل يحذر أمته ألا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده، كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم. فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة على وجهه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. جندب هو ابن عبد الله ابن سفيان البدلي، صحابي مشهور مات بعد الستين رضي الله عنه. وأما أبو بكر فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة بالإجماع، مات سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال وقيل بخمس سنين، إني أبرأ أي أمتنع وأنكر أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو المحبوب غاية المحبة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا حرف استفتاح وتنبيه، من كان قبلكم يعني أهل الكتاب، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته يخاطب أمته بحديث مهم يخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل سوى الله لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد، ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا إشارة إلى فضل الصديق واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن الغلو في قبور الأنبياء كما وقع من أهل الكتاب حتى صيروها متعبدات شركية، فنهى أمته أن يفعلوا مثل فعله. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعباد لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. فقد نهى، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من كلام شيخ الإسلام، وقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجاه في الصحيحين. فهذا كله من كلام شيخ الإسلام، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد كما قال شيخ الإسلام، وإن لم يبن مسجد، أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وهو الملعون من فعله، ولو بدون بناء مسجد. قوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبر. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لما علموا من تشديده في ذلك صلى الله عليه وسلم وتغليظه ولعن من فعله. فيكون المقصود النهي عن الصلاة عنده، قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وإن لم يقصد بذلك بخصوصه، بل وقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه. وأتى بالاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن أهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، وقد اشتدت شفقته على أمته واشتد حرصه على هدايتها. فإنه لما نزل ملك الموت عليه السلام ليقبض روحه الشريفة لاقى من شدة سكرات الموت الشيء الكثير، فقال وهو في هذا الموقف العصيب: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خشي على أمته أن يضلوا بعده فيعظموا قبره كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم يتعبدون فيها لله، حتى آل بهم الأمر إلى عبادة أنبيائه. والصحابة رضي الله عنه أشد الأمة اعتناء بمقام التوحيد، وأعلم هذه الأمة بالشرك وما يؤدي إليه، وقد علموا وقبلوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ القبور مساجد. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره، فلم يدفن خارج بيته ولا مع قبور أصحابه في البقيع، بل دفنوه في بيته لأمرين: الأول، سنة الله في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يموتون. الثاني، خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا فيؤدي ذلك إلى عبادته. وقد حمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ مسجدا، وأجاب سبحانه دعوته في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلا الله، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال عن تبرؤه من أنه قد اتخذ أحدا من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخاللة غيره سبحانه وتعالى. فقد نال صلى الله عليه وسلم الخلة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام. فالخلة خاصة بهذين النبيين الكريمين، ولا ينافي ذلك عبوديتهما لله. أما المحبة فهي عامة لجميع المرسلين وسائر المؤمنين، فإن الله يحبهم ويحبونه. وفي الحديث إثبات لفضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين على سبيل الفرض والتقدير: لو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر. وفي هذا تصريح بأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتخذ القبور مساجد، كما فعل أهل الكتاب الذين غلوا في قبور أنبيائهم حتى آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. فمن فعل ذلك من المسلمين فقد شابه اليهود والنصارى، ويكون مستحقا للذم والوعيد. في الحديث الذي رواه جندب رضي الله عنه، النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: الأول ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من كان قبلهم على ذلك في قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الثاني تحذير الأمة من اتخاذ القبور مساجد في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الثالث نهيه الصريح عن ذلك في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. إن من كمال رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أنه بالغ في النهي نصيحة لأمته في إبعادهم عن الشرك ووسائله، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك بالله، وذلك من البدع القادحة في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي تظهر عليهم مقدمات الساعة كطلوع الشمس من مغربها وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، وصححه الألباني في تحذير الساجد وغيره. فمن شرار الناس عند الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه في آخر الزمان يضمحل الخير وأهله، فلا يبقى إلا شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم كفار. ومن شرار الناس أيضا الذين يتخذون القبور مساجد. من صور الصور في المساجد التي تتخذ على القبور واتخذها مساجد فقد أتى بالفتنتين، كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما صور اتخاذ القبور مساجد فمنها أن تبنى على القبور المساجد، ومنها أن تتخذ القبور مكانا لعبادة الله عندها بالصلاة والذكر والدعاء، زعما أن ذلك أحرى لإجابة الدعاء أو طلبا للفضيلة أو رجاء للبركة، وإن لم يبن عليها مسجد كما قال شيخ الإسلام. ومن المنكرات زخرفة القبور وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها وبناء القباب ووضع الستور وتعليق الصور عليها والقيام على خدمة زائريها وإعطاء النقود لسدنتها، وكل ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة أصحابها. ومن غربة الإسلام أن هذه الأمور قد فعلها الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوها قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والخطيئات. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور كما في الأحاديث السابقة صيانة لحمى التوحيد، وأعاد وحذر من ذلك حتى عند حضور أجله صلى الله عليه وسلم سدا لباب الشرك. فالواجب الحذر من ذلك والإنكار على من يفعله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين الخلص، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.